أو المراد بالمكان المكانة والمنزل أو الأمران؟ الأمران الأمران، فهم مكانهم شر لأنهم النار، ومكانتهم شر لأنهم الأرذلون. وأضلوا يعني وأضل هذه معطوفة على شر، يعني وأولئك أضلوا عن سواء السبيل. أضل اسم تفضيل منين يا عبد الله؟ أضل أي من الضلال، من الضلال نعم، يعني أشد ضلالا عن سواء السبيل، أي عن الطريق المستوية المستقيمة. فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني عن السبيل السواء. هؤلاء شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. طيب، وهل في المؤمنين ضلال؟ لا، لكن نقول فيها مثل ما قلنا في شر مكان، لا لا لا ضلال. وقد يقول قائل لعل هذا من باب التنزل مع الخصم، لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، فيقال أنتم شر مكانا وأنتم أضلوا عن سواء السبيل. لكن ما قررناه أولا واضح، ما في إشكال أنه قد يأتي التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من المعنى. انتهى الكلام على الآيات، نستمر ولا في أسئلة؟ نعم سليم. أهل الطاعة يا شيخ حتى في الدنيا لهم حياة غير حياة أهل المعاصي، لأنهم مع استقرارهم مع حياتهم فيه عندهم استقرار وعندهم طمأنينة وعندهم، لو كل واحد فقير يصير يعطيه الله سعة بال وسعة خلق ما يصير عند الكافر منها شيء، ما يصير عند العاصي منها شيء. صحيح، صاحب المعصية لو أن أموال أكثر أكثر من ما يكون هي ويصير في قلق ويصير صدقت ويشهد لصدقك قول الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما وقع على السلف الصالح حيث قالوا لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. نعم بارك الله فيكم. ذكر بعض أهل أن قول تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأن الأول اليهود. نعم هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ثم لو صح لحمل على النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ، قد يقال لا نستهزأ بشيء مش عارف مستعمل، قد ينال من جهة من هذه الخطوبات. إيه نعم. أما إذا قلنا إن هذا أمر معنوي فقد يصيبه هذا، قد ينتكس والعياذ بالله ولا ينتفع بحق. وإذا قلنا إنه حسي فكذلك أيضا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعلها صورته صورة حمار؟ نعم قلنا أن النصارى يعني هم مغضوبون عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، والآن هم عداوتهم أشد من عداوة اليهود، ويقول تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، هل هذا باعتبار يعني لمن يريد صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ آخر الآية. وين هذا؟ يعني النصارى، النصارى اللي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أما النصارى الوقت الحاضر أبدا. لو يسمعون السنة من أولها إلى آخرها والقرآن من أول إلى آخره ما فاضت عينه من الدم. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل يجوز للإنسان أن يقول اليهود والنصارى إخوان القرظة والخنازير مطلقا؟ لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي إن ما هو مناسب، خصوصا فيما قام الدعوة. تجي الواحد مثل يهودي ونصران تقول تعال يا أخو يا أخ القردة والخنازير أؤمن بمحمد، ما يصير هذا. لكن على سبيل الخبر قد يقال بالجواز. عبد الله بن رواح لما جمعهم ليخلص عليهم النخل قال إني جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. من نعم نعم لا قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم، أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. هنا نعم لا من ذلك أي من الصلاة التي تقدمها. إنه إيش؟ نقاموا على المؤمنين أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليهم. لا ما هو ظاهر، لكن فيها أشكال في من جهة التركيب، وهو قوله من غضب الله على من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله غضب عليه؟ نعم نعم من اسم مصفوف يجوز في ضميرها أن نعم أن يرد على لفظ أو على المعنى. صحيح نعم ذكرنا أن بعض المسلمين ذكروا بهذه الآية أن الله عز وجل جعلهم يعترف وخاصين بجحيولهم عن السبيل. نعم نعم قال قائل يا شيخ أن بعض المسلمين نعم هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا إشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. هنا نعم الشيخ أحسن الله في مجال الاستهزاء هل يدخل بهم من المسلمين من يستهزئ؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبارك. كم سؤالك؟ نعم شيخ أحسن الله إليك، هل يدخل من المسلمين من يستهزئ مثلا ببعض المسلمين يقول مثلا في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مثل الوهاب فيسمون جماعة طائفة معينة وهابية فيستهزئون بهذا الاسم وينقصون من قدره؟ لا لا لا لا وهابية نسبة إلى هذا المذهب، يظنون أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أنه ابتدع مذهبا جديدا، وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولا شركه، لكنه بالنسبة لأهل السنة مش يقول بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا. طيب أليس فيه تنقيص لهذا الاسم؟ لا هو تنقيص لهذا المذهب، لا ما يريدون تنقيص الله أبدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن أقول له ليس بغريب، الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر، بل قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به

نقول لهؤلاء اقرأوا قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه واحد. ونقول لستم أحرص على هجرة الخلق من الرسول وأصحابه ولم يفعلوا هذا. ونقول إذا أثبتتم هذا اقرأوا عليهم قول الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. واضربوا لهم الأمثال. قولوا اليد الآن نشاهد المخلوقات لها أيدي متفاوتة تفاوتا عظيما أليس كذلك؟ والوجه والعين كل الصفات في المخلوق متفاوتة. أفلا يمكن إذا ظهر التفاوت بين المخلوقات أن يكون التفاوت بين المخلوق والخالق؟ بل هذا من باب أولى وأشد. نعم. نعم. هذا بعد أي رجل الآخر الذي حصل بينه المفاضلة؟ إيش؟ أي الآخر الذي حصل بينه وبين الاستهزاء المفاضلة؟ اللي بعدها من لعنه الله وغضب عليه. ها؟ أين الحكم يدل على محكوم عليه؟ أين نعم. لأنه مستهزئ. لا. المفاضلة بين حال الصحابة رضي الله عنهم وحال هؤلاء. فأيهما أشر؟ إلا شر من ذلك أي مما رميتمون به من الاستهزاء والسخرية. ويكون المعنى عمل من لعنه الله. نعم هذا. نعم. وجه ذلك أن الفعل يطلق على كل فعل سواء عن قصد أو عن غير قصد. حتى البهيمة لو أكلت قلنا فعلت. لكن الصنع ما يكون إلا بعد إلا بتدبير وتنسيق وإصلاح. نعم. أو إذا ما غلب على ظنه شيء. نعم. متى يجب عليه؟ الواجب إنكار المنكر سواء غلب على ظنه أن يفعل أو لم يغلب، لكن بشرط بشروط معروفة بعد ذلك. اللهم ارحم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة.